وإليك أخي الداعي السلفي بخاصة. وقال فضيلة الشيخ علي بن حسن الحلبي الأثري، قال حفظه الله تعالى: تابعنا وتابع كل مسلم غيور حريص ما جرى ولا يزال يجري على أرض مصر الطيبة منذ عدة شهور من مظاهرات فثورة فتنحى الرئيس فتولي الجيش فوهن البلد وتكاثر الأحزاب وعلو صوت الباطل ووقوع بعض الفتن الطائفية ثم استفتاء تعديل المادة الثانية من الدستور والثورة المضادة واستغلال المستغلين وإلى آخره. يعني يذكر الأحداث التي جرت في البلاد، وهذا يدل أيضا على متابعته. ولا شك ولا ريب أن ما يحدث اليوم في أي قرية أو في أي محلة فإن العالم أجمع يشعر ويعلم ويقف على تفاصيل تلك الأحداث. قال: ومن ضمن هذه المتابعة بل المتابعات كانت ثمة متابعة حثيثة لكثير من التصريحات والمواقف والفتاوى التي صدرت من بعض أفاضل المشايخ السلفيين هناك، ابتداء من فتاوى النزول إلى ميدان التحرير مع ما ذكر في بعضها من نزول الزوجة والأولاد، وانتهاء بفتوى تجويز إنشاء الأحزاب، ومرورا بما نقل عن مدح البعض لجماعة الإخوان المسلمون المعروف خلل عقيدتها ومنهجها والمنحرف سبيلها وخطها أو خطها. ويتكلم عن هذا الأمر في بدايته مما وقع من نزول في الميدان ومن بعض المشايخ الذين صرح في بعد الأمر أني قد نزلت مع زوجتي إلى آخره، ثم قضية الأحزاب، ثم المدح الذي كان أيضا لجماعة الإخوان، وهذا كله في تفصيل عند أهل السنة والجماعة ليس على إطلاقه. فلا نحن من الغلاة الذين يطعنون ويجرحون بغير مجرح، ولا نحن كذلك من المتساهلين الذين لا يبينون ولا يذكرون أخطاء هؤلاء. قال: ولعله آن الوقت الذي نتواصى فيه أيها الدعاء السلفيون في مصر. والأصل كما قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا من التواصل من الدعوة، والحق أن أهل السنة يجب أن ينصح بعضهم بعضا وأن يبين بعضهم لبعض وجهة نظره، سواء كان يراها المخالف حقا أم يراها باطلا. فقال: والصبر والمرحمة مدارسة لواقع عسر مخاض ومضطربة حياض، بكلمة هادئة هادية نتناصح فيها في ذات الله تعالى بصدق وإخلاص. ونؤكد ابتداء أن ما جرى في مصر من أحداث وتداعيات سريعة قد يكون مما لا سابقة له يقاس عليه في العصر الحديث، وهذا يزيد البلاء بلاء والإشكال إشكالا والاضطراب اضطرابا. صحيح عند أن لا تجد مثالا تقيس الواقع عليه وتقول إن ما جرى عندنا إن فعلنا كذا سنكون كالبلد الفلاني. فلذلك عند أن نقول أن إخواننا اليوم نقول يقولون ندخل في المجال السياسي ونشارك في مثل هذه المجالس، طيب من أجل ماذا؟ من أجل أن نقيم الشرع. السؤال الأول: مثل أي بلد دخلت هذه المداخل وسلكت هذه الدهاليز وأقامت شرع الله حتى نقول إن هناك من سبقنا؟ إننا نريد التجربة التي قام بها إخواننا. والعجب أن من دخل في ذلك والذي ينكر على الذين لهم التجارب الطويلة في قيام الدول الإسلامية التي كانت بالسبيل الذي رسمه الله وبينه لنبيه بقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال: وهو نفسه السبب الذي جعلني ألتمس لبعض من أولئك المشايخ العذر في بادئ الأمر. يعني العذر إن هذه فتنة ومشكلة، الفتن مع تسارع الوضع وسرعة وتيرة الأمر التمس له العذر، التمس لإنسان العذر مع تصريح الواضح بالتخطئة والإنكار لمواقفكم تلك. ولم يعجب موقفي الوسط هذا يومئذ طائفتين من الناس، الأولى من رأوا أن تخطئتي تلك قد تكون ذات آثار سلبية على الدعوة السلفية في مصر في ظل الظروف والتغيرات الجارية، ليقول لك لماذا تخطئ؟ إنك بهذا تفرق الصف، إنك بهذا تجعل فرصة للعلمانيين، إنك بهذا تصد عن إخوانك. طيب متى يقوم الحق؟ ومتى يبين الإنسان حق؟ ومتى توضع النقاط على الحروف؟ يعني عند أن نقول إن هذه الأحزاب ستسبب أزمة بين الإسلاميين وتهارج وفتن بين الإسلاميين البين وبين الإخوان والسلفيين، كان في بادئ الأمر يقال ماذا؟ إن هناك تنسيق، هناك تنسيق بين الإخوان وبين السلفيين. وحذر من حذر قبل وقوع الفتنة، لأن الفتنة إذا أقبلت عرفها العلماء، فإذا أدبرت عرفها كل الناس. اليوم بعد ما وقع هذا الأمر نجد من العلماء من يقول إن الحزبية البغيضة التي تفرق بين المسلمين، واتقوا الله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لماذا لم تقل هذا الكلام قبل أن تقع الفتنة؟ الواجب أن يقال ذلك متى؟ قبل وقوع الفتنة. فيقول هناك من الناس من لم يرضيهم قولي، هؤلاء الذين قالوا أن هذه التخطئة في هذا الوقت ليست صوابا. الثانية من رأوا أن التخطئة وحدها لا تكفي، بل لا بد من الإسقاط والتبديع والتضليل، لهم طائفة الغلاة، طائفة المتشددين اللي خلاص إخواننا دول أخطأهم إذن هم مبتدعة، مثل طائفة المداخلة وهذا الوضع. هذا لا ينتهي، هذا لا يجوز، لأن هذا الوضع وضع حقيقة تاه فيه الكثير من الناس. فقضية أن نقوم على إخواننا لا، هذا ليس صوابا وليس صحيحا. قال مع إدراكي جيدا أن الفئة الثانية أشرس في موقفها، لهم مين؟ يعني متشددين. قال وأعسر في طريقتها وأنكى في علاجها وأسوأ في أثار أسلوبها. قال ومع ذلك كله فلم أزل ولا أزال على موقف ذاته حفظا لحق التناصح في الدين وسلامة الأخوة وصيانة لاستقامة المنهج وإزالة للعوائق من طريق الدعوة وخوفا على مصر الطيبة أن يتخطف أمنها أو أمانها أو إيمانها باسم الدين أو الدعوة، وترجيحا للمصلحة الراجحة على ما هو مرجوح من سواها. أخي الداعي السلفي، لا أدري لماذا نسيت بسرعة نصائح شيخنا الإمام الألباني رحمه الله المتكاثرة. هذا من ألصق الناس بالشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهو من هو في موضوع السياسة، يعني رجل مرت عليه تجارب دول، تجارب دول وكثير من الفتن. والألباني من يوم أن عرفه الناس إلى أن مات الألباني هو على موقف واحد، على طريقة واحدة، على أمر واحد. قامت الجزائر وقامت فتنة جهيمان في المملكة وفي المملكة، وقامت كم من الفتن، وقام حزب التحرير، وقامت أحزاب، ورجل مات فوق 90. واضح مرت هذه الفتن وهو ثابت. قال وقد قال وأن من السياسة ترك السياسة. فعلا كانت هذه كلمة الشيخ الألباني رحمه الله، من السياسة ترك السياسة، لكن السياسة ماذا؟ سيبين. قال ولأني وإني لأعلم أنك جيدا حفظك الله لست بحاجة إلى التنبيه على أن مقصود شيخنا من السياسة المتروكة ها هنا إنما هو السياسة العصرية بطرائقها ودهاليزها وأسرارها وأوضارها وآثارها، سياسة ميكافيلي. بألوانها ومتغيراتها وتطوراتها وتورطاتها وأنفاقها ونفاقها. والشيخ علي بليغ يعني في العبارات هذه ما شاء الله عنده موسوعة، هو موسوعة في هذا. قال: أما السياسة الشرعية والتي هي رعاية شؤون الأمة بالكتاب والسنة وبمنهج سلف الأمة، فهي التي نحرض عليها، نحرص عليها ونحرض عليها وندعو إليها بالعلم الواثق والبصيرة الصادقة، بالتي هي أحسن للتي هي أقوم. ولقد كان لكم أيها الدعاة السلفيون في العديد من القنوات الإسلامية بالسنوات الأخيرة، وبخاصة قناة الرحمة وفق الله القائمين عليها إلى كل خير، دور مؤثر وفاعل جدا في الدعوة إلى العقيدة الصحيحة والتي هي رأس الأمر كله، دروسا وخطبا ولقاءات وفتاوى ومحاضرات. نسأل الله تعالى أن يبارك فيكم جميعا وفي جهودكم الميمونة كلها. فحافظوا أيها الدعاء السلفيون على هذا الدور الجليل، ولا تدنسوه بولوج أبواب السياسة التي مهما طالت فعمرها قصير، ومهما كبرت فحجمها صغير. عمرها قصير، انك هيجت الدنيا وبعد منهم من رسل الى رحمه الله، ومنهم من فاز في رضوان الله، وبعد ممكن شهر شهرين ثلاثه وينتقل الى رحمه الله وتنتهي القضيه. فالامر حجمها صغير وعمرها قصير. وانتم بما حباكم الله إياه ووفقكم الله له أجل من ذاك وذياك بكثير. إن نهاية السياسي أي سياسي كان الاستقالة أو الإقالة أو الإسقاط أو التنحي، بينما دور الداعي إلى الله تعالى على علم وبصيرة وجهده وجهاده ممتد إلى آخر أنفاسه، لأنه يريد للناس لا يريد منه. هذه كلمات حقيقة فعلا. هذا هو الذي نعرفه عن الألباني، عن ابن باز، عن العثيمين، عن الشنقيطي، عن إبراهيم آل الشيخ، عن الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي. هؤلاء الذين ماتوا وهم على هذا الوضع. من السياسة أن تكون بما وفقك الله من رجال الأمة والملة، كما كان ابن تيمية يقول: أنا رجل ملة ولست برجل دولة. مع أن ابن تيمية هو دولة ومن حرك الجهاد، لكن لما حرك كان ماذا؟ هو أمة بمفرده. إن إبراهيم كان أمة. لماذا تقيد نفسك بهذا؟ قال: واعلم أي أخي الداعي السلفي الفاضل أن الناس عامة وخاصة إذا رأوا من أي أحد كان حرصا على ما بأيديهم أو ما معهم حتى أصواتهم وأصابعهم زهدوا فيه وانتقصوه حقه، وإذا رأوا من أي أحد كان حرصا عليهم ورحمة بهم وزهدا فيما معهم وما بأيديهم أكرموه واحترموه وقدروه. شوف، لو الناس شافوا العالم يطلب منهم الأصوات، ومن أجل يطلب الأصوات ينزل فين؟ يدور على المقاهي ويدور في الشوارع. وأيها الناس، وإحنا كشعب إحنا قمة في الاستخفاف إلا من رحم الله. هل سيرحم؟ لا يرحم. وتكلم فيه، ثم ماذا؟ وهناك من يشنع وهناك من يتكلم، وقد التمس هذا الوضع المنافسين أن يطعنوا في بعض هؤلاء الدعاء وبعض الذين نزلوا هم دعاء. قال: وها هم أولئك مشايخنا الأكابر رحمهم الله، والذين هم لا يزالون فيما نحسب قدوتكم، والمعظمين عندكم والمبجلين على ألسنتكم وأقلامكم، ماتوا ومناهجهم ظاهرة ورؤوسهم مرفوعة وقاماتهم منتصبة وألويتهم خفاقة وأسماؤهم براقة. ما طلبوا ما بأيدي الناس، وما ولجوا تلك المسالك مع وجودها في بلادهم، مع وجودها في بلادهم. وانظر إلى السلف أجمعين، من العلماء كان طالبا لمنصب قاصدا إلى كرسي، من سعيد بن المسيب إلى ما إلى زماننا، كان أحمد يفر من القضاء، كان سفيان يفر من القضاء، مع وجود من أهل النفاق ومع وجود أهل الغلو ومع وجود المسرفين إلى آخره. قال أخي الداعي السلفي: إن مصر العظيمة بحاجة أكثر اليوم إلى دعوتكم، بحاجة إلى توعيتكم، بحاجة إلى نصائحكم، بحاجة إلى عقيدتكم، بحاجة إلى تربيتكم، بحاجة إلى تعليمكم وتثقيفكم، بحاجة إلى جهودكم وجهادكم. وهذه كل قضايا مضمونة النتيجة، مضمونة أو غير مضمونة، مضمونة بدلالة أن هذه الطريقة هي التي ربت هذه الأعداد التي جعلت هناك أغلبية للسلفيين وجعلت لهم ميزانا بتلك الدعوة، بتلك الدعوة. إذن هناك نتيجة مضمونة. قال: بالإخلاص والسنة إن شاء الله، إن في الدنيا وإن في الآخرة، ونرجو اجتماعهما لكم معا بالخير والبركة والتوفيق. بينما قضايا السياسة والسياسيين وساس ويسوس وما اشتق منهما مزالق خطيرة وأبواب مستغلقة، لا تدري هل تصيب أو تخيب، تنجح أو ترسب، لا تدري هذه التجربة تفوز بها أو لا تفوز. وبخاصة في ظروف مثل ظروفكم الآن، شدة وعسرا ولا مفرج إلا الله. من ذا الذي يدري؟ أيام مقبلة وتكتمل الانتخابات أو لا تكتمل، لكن قد خسرنا كثيرا من فرقة وتشرذم وتناكد واختلاف للقلوب والأفئدة والنفوس. الله أكبر.